بينكم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا زالت الآيات في الحديث عن هذه الغزوة العظيمة، غزوة بدر، وهذه يعني من أسباب الثبات والانتصار كما لا يخفاكم، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وبذل الجهد للثبات. وقوله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، عطف سبب على المسبب، يعني مما يعينكم ويثبتكم في المعركة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم عللها تعليلا واضحا سبحانه فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تنتصرون وتفوزون. وهكذا يعني إذا كان الذكر ينفع في المعارك الكبرى والحروب والملاحم، فهو أيضا ينفع الإنسان في ملاحمه ومعاركه الصغرى مع الشيطان ومع النفس ومع الهوى، وإذا أراد أن يبذل جهدا لتحقيق أمنية. فدائما الذكر هو من أعظم الأسباب للفلاح في الدنيا والآخرة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في جبل قال: هذا جمدان، ثم قال: أفلح أو فاز المفردون. فقال: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالفلاح دائما والفوز مع هذه الفئة التي تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. كان شيخ الإسلام التيمي رحمه الله بعد صلاة الفجر كما ذكر هذا ابن القيم معنا في مدارج السالكين، يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه يذكر الله ويسبحه ويهلله حتى ترتفع الشمس جدا. فالتفت علي ابن القيم، التفت علي ذات مرة فقال: هذه غدوتي، إن لم أتغدى غدوتي خارت قوتي، هذه غدوتي، إن لم أتغدى غدوتي خارت قوتي. فقوتهم وثباتهم وقوتهم وانتصارهم بذكر الله سبحانه وتعالى والارتباط به جل في علاه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا من أسباب الثبات طاعة الله ورسوله، هي أعظم الأسباب، وهي التي قدم الله تعالى بها هذه السورة واستفتح بها هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالله تعالى يكرر هذا المعنى في هذه السورة كثيرا، لأن أصل السورة كلها تدور حول أسباب الثبات والانتصار على غير المسلمين. وأطيعوا الله ورسوله من أسباب الثبات أيضا، قال: ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، لا تختلفوا. والتنازع يا أخواني فيما يعني لا فائدة منه وشر محض. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، مع أنه محق معه الحق، لكن الأمر بسيط ويسير ولا يستحقها، يعني النتيجة في الأخير بسيطة يعني. فإفساد قلوب الناس عند الله تعالى أعظم من انتصارك في موقف. ومن هنا ينبغي الإنسان لا يحرص على أن يكون متصلا دائما، أحيانا من كسب القلوب أولى من كسب المواقف. والتنازع سبب للفشل المباشر، ولا تنازعوا فتفشلوا، جاءت بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب، ولا تنازعوا فتفشلوا، مباشرة يأتي الفشل على طول بدون تردد. وأيضا الله تعالى عقب بهذا بقوله: وتذهب ريحكم. طبعا المشروع التفسير أن الريح من القوة، وهي كذلك يعني تذهب قوتكم، لكن لماذا عبر عن القوة بالريح؟ يعني قال بعض المفسرين أن الإنسان يعني آخر ما يذهب منه ريحه إن كان بريح. يعني افترض مثلا الإنسان قد تعطر مثلا وجلس في مجلس وخرج، يعني أول شيء يذهب شخصه ثم يذهب صوته إن كان له صوت يتكلم به وكذا، ثم يذهب ريحه خلاص ما يبقى شيء. فهي كناية عن عدم بقاء شيء من أثره أبدا، وتذهب ريحكم، يعني خلاص لا يبقى من قوته بشيء. فالتنازع مورث للفشل التام الذي لا يبقى بعده شيء من أي انتصار. قال شيخ الإسلام وغيره من قال أجمع العلماء على أن الاتفاق، أجمع العلماء على أن الجمع القلوب على مختلف فيه خير من تفرق على حق. يعني أنا أترك الحق لأجمع الناس أفضل عند الله سبحانه وتعالى، لأن تفرق الناس عشان حق تراه أنت فقط تلتزم به. طبعا الحق أقصد به الذي يحتمل، يعني يحتمل الوجوه أو يحتمل وجه آخر. حتى هارون عليه السلام لما برر لنفسه عند أخي موسى قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فكان هذه غاية كبرى لأجلها حاول أنه يتخفف من الإنكار عليهم وعدم يعني نصحهم بشدة. السبب الذي يلي في الثبات، قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. لأن أعظم أسباب الثبات الصبر، ولا شك أن الصبر مفتاح كل خير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما أعطي أحد من عطاء أوسع ولا خير من الصبر. أعظم ما يعطاه الإنسان الصبر. إنما يقول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقول الأعمش في تفسير هذه الآية لا يعطون بالحسنة بعشر أمثالها، إنما يحثى لهم حثيا، يعني ما في حساب بدون إنما يحثى لهم حثيا. فالصابرون دائما أهل العطاء وأهل الأجور وأهل الثبات. فمن أعظم أسباب الثبات في الحروب الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين. السبب الذي يليه أن لا يكون إنسان متكبرا متعاليا في معركته، وإنما غايته وهدفه على كلمة الله. لذلك قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، يعني فخرا وكبرا، ورئاء الناس، يعني مراءة الناس، يريدون من الناس أنهم ينظروا إليهم ويثنى عليهم ويمدحوهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذن من أعظم أسباب الهزيمة التي حلت بقريش أنهم خرجوا فخرا وتعاليا ورياء، والعلة تدور مع الحكم. فإذا إنسان أو معركة أخرى قام جيش وخرجوا بطرا ورئاء وصد عن سبيل الله أصابهم الله تعالى أيضا بالهزيمة. فسنة الله تعالى الكونية لا تحب أحدا. وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. يعني ذكر السيرة أن الشيطان جاءهم متمثلا بصورة رجل من نجد، وكان حتى يعني يعينهم ويثبتهم قال أنا جار لكم، يعني أنا معكم وناصر لكم ومجير لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، نكص هرب ولا هاربا، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. لما رأى الشيطان رأى الملائكة وملائكة الرحمن ولا هاربا. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. عجيب، الشيطان يقول إني أخاف الله والله شديد العقاب، يعرف ذلك لكنه ختم الله عليه باللعن وحكم عليه بالطرد من رحمته إلى يوم القيامة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. للأسف أن هذه الكلمة الآن تعاد بصيغ أخرى، هذول مساكين، هذول يعتقدون دينهم عظم ديانة، هؤلاء لا يقبلون مع دينهم دين غيره، هؤلاء يظنون أن دينهم هو الدين الذي فيه الحق المحض، هؤلاء يقتصرون الحق عليهم، دائما يدندنون حول هذا المعنى الذي يقوله المنافقون في السابق. غر هؤلاء، يقول المنافقون لاحظ الله تعالى حكم عليهم بالنفاق، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ثم قال الله تعالى للمؤمنين حتى يعرضوا عن هؤلاء قال لهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني لا تبالوا بهم وتوكلوا على الله واعلموا أن الله عزيز غالب سبحانه وتعالى وناصركم ولا تلتفتوا إلى هؤلاء. قال المؤلف من فوائد الآيات: البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدميرك يعني صاحبه. الصبر معين على تحمل الشدائد والمصاعب، والصبر منفعة إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة. الإيمان يوجب صاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. صلوات